إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها، عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها، وكذا على سودة رضي الله عنها. روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لي ليومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قال الحافظ في الفتح: معناه عقد عليها، أي على سودة، بعد أن عقد على عائشة. وأما دخوله صلى الله عليه وسلم عليها، أي على سودة، فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وهو اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحج، قيل سمي بتشويل لبن الإبل، وهو توليه وإدباره، وكانت العرب تتطير من عقد المناكح فيه، وتقول إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طبوقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها. فأطل النبي صلى الله عليه وسلم طيارتهم وتزوج عائشة رضي الله عنها في شوال، لذلك نصت على ذلك فقالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى لي في شوال. والبناء هو الدخول بالزوجة، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكل ذلك تقول لإبطال تلك الخرافة التي كانت ملصقة بالزواج في شهر شوال. كان عمرها رضي الله عنها عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، ودخل بها في المدينة بعد الهجرة وعمرها 9 سنين. روى الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى لي، أي دخل بها، وأنا بنت 9 سنين. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو 3، وأنا بنت 7 سنين. قال النووي رحمه الله: وأما قولها رضي الله عنها في رواية تزوجني وأنا بنت 7، وفي أكثر الروايات بنت 6، فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان مقدما على العقد بسودة. ثم عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة

مما لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين بعد وفاة أبي طالب ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعافر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم، يعني هل يسجد لله تبارك وتعالى وأنتم حضور؟ فقيل: نعم. فقال: لعنه الله واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر السورة. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند قوي على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو بتلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبي. لقد صرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أودي في الله تبارك وتعالى وأنه أخيف في الله تبارك وتعالى. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. انطلقوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه، لكن الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب. رموا في طريقه الشوك وهو ماشي، وألقوا عليه أحشاء الناقة وهو شارب، ورموه في الطائف بالحجارة وأسالوا دمه وهزئوا به، وسلطوا عليه سفهاءهم، فلم يتر هذا كله غضبه صلى الله عليه وسلم، لكن أثار إشفاق الكبير على الأطفال المؤذين، وإشفاق العاقل على المجانين. وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها، ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور ربها؟ استأذن أبو بكر رضوان الله عليه في وسط هذا الكرب الكارب، استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، وشرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك حتى رده ابن الدغنة فرجع في جواره، ثم رد عليه جواره ورضي بالله تبارك وتعالى جارا ونصيرا. واستمر مد الإيذاء والاستهزاء حتى كان شهر شوال من السنة العاشرة للمبعث، فعقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين ولم يبني بها إلا في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري، تمرق وتمزق أي تقطع، تمرق بالراء أي انتتس، فتمرق شعري فوفى جميمة، وفى أي كثر بعد ذلك حتى صار جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي أي نادتني بصوت عال، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. متفق عليه. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. وجاء في بعض الروايات الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليها وهي بنت 7 سنين. وقد مر توجيه النووي رحمه الله لذلك، قال: الجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر أي وبضعة أشهر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها. كان ذلك في شهر شوال، لما رواه مسلم عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بوحي من الله عز وجل. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير أي في قطعة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. قال ابن حجر: وعند الآدري من وجه آخر عن عائشة: لقد نزل جبريل بصورتي في راحته أي في كفه، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأنها كانت في قطعة حرير، بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة كانت في راحته. ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في الخبر نفسه: نزل مرتين. فهذا وحي من الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وعصمتهم في المنام كاليقظة. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا إلا عائشة رضي الله عنها. روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. أخرجه البخاري. كانت بلاغتها مضرب الأمثال رضي الله تعالى عنه، وتأمل إلى تلطفها في هذا المثال وكيف أرادت أن تقول فقالت، ولم يمنعها من ذلك حصر ولا عين رضي الله تعالى عنه، فبلغت ما في نفسها واستنطقت زوجها ونبيها ووصلت إلى مرادها من غير أن يقع شيء من الإيذاء قط رضي الله تعالى عنها وأرضاه. في شوال من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة بنت زمعة، وكان أخوها غائبا، فلما جاء وهو عبد الله ابن زمعة كان في الحج، فلما جاء جعل يحفي في رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم، يعني كان معترضا على هذا الزواج ولو كان حاضرا لكان له رأي، فلما جاء وأخبر بأمر الزواج جعل يحفي في رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم، لعمرك إني لسفيه يوم أحفي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه وعنه. هذا الحديث قد مر بطوله وإسناده حسن، وفيه بعض زيادة تتعلق بعائشة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت، لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، قالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. قالت فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ وأم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. قالت فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال انتظري، وخرج. قالت أم رومان إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، والله ما وعد موعدا قط فأخلفه تريد أبا بكر، فكان قد أعطى عدة أعطاه موعدا. فدخل أبو بكر على مطعم ابن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت يا ابن أبي قحافة، لعلك مصب صاحبنا ولعلك مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليه. فقال أبو بكر للمطعم ابن عدي، أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع فقال لقوله ادع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعته فزوجها إياه. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. قالت ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فذكرت باقي الحديث. لما أسنت سودة وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها. وراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الحديث متفق عليه. في تلك السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا وآذوه، فرجع مهموما، فثبته الله تعالى بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعة من الجن، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن علي. لما مات أبو طالب وخديجة رضي الله عنها واشتد إيذاء قريش له صلى الله عليه وسلم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكان آخر سوى مكة يلقي فيه دعوته لعله يجد من ينصرها ويؤويه حتى يبلغ كلمة التوحيد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، فلم يجد ما كان يتمناه، بل ناله منهم ما لم ينله من أحد قط. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فصلى الله وسلم وبارك عليه. فوالله الذي لا إله غيره لقد رزقت رحمة لو وزعت على أهل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لوسعت، وأعطيت رأفة لو قسمت على أهلها لكفتهم. وكيف لا وقد قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأين أعداء الله من مثل هذه الرحمة؟ وأين الحاقدون الزاعمون أنك جئت بالقتل وسفك الدماء؟ يفعلون الأفاعيل ثم يرمون بها الأبرياء، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع إلى مكة نزل بوادي نخلة القريب من مكة يصلي ويقرأ القرآن، نزل عليه مجموعة من الجن، فلما سمعوه أنصتوا قالوا: صه. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد رجوعه في دوار المطعم بن علي. أخرجه الطبري في التاريخ بسند منقطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. أخرجه البخاري. كانت مدينة الطائف المدينة الثالثة الكبيرة بعد مكة ويثرب التي سعدت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد كانت هذه الرحلة في سبيل الدعوة حدثا كبيرا ليس في السيرة النبوية وحدها بل في تاريخ النبوآت والدعوات. وقد قصدها مرتين: الأولى في شوال في السنة العاشرة بعد البعثة، والثانية في شوال في السنة الثامنة بعد الهجرة. لما كانت كذلك استحقت أكثر من مدينة أخرى في الجزيرة أن يلقى عليها بعض الأضواء لتعرف مكانتها التاريخية والجغرافية والاجتماعية. تقع مدينة الطائف على مسافة 75 ميلا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من مكة، وهي واقعة على ظهر جبل غزوان، ويبلغ ارتفاع هذا الجبل نحو 6,000 قدم. واسم الطائف مأخوذ من السور أو الحائط الذي كان يحيط ويطوف بالمدينة. وكان الاسم القديم لهذه المدينة هوج. وكان أثرياء قريش ووجوهها قد ابتنوا قصورا في الطائف، وكانوا يقضون فيها شهور الصيف القائضة. وكان لعباس بن عبد المطلب عقارات بالطائف. قال البلاذري: كانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونها، وأدى الثراء الواسع إلى فساد اجتماعي، فاشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب ربا وزنا وخمر، وانتشر فيها صناعة الخمور وصناعة الزبيب وزبغ الجلود وصناعة العطور، وتوافرت فيها موارد المياه وخصوبة الأرض، فكثرت البساتين وطابت الثمار وتنوعت الفواكه وانتشرت الزراعة وغرس الأشجار، وهو الشأن إلى الآن. وكانت مصيفا للمتنعمين، وظلت كذلك إلى عهد الإسلام فما بعده. قال الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة: تشتو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف. ولما كان أهل الطائف أصحاب أملاك وبساتين وثراء ورخاء، أورثهم كل ذلك الكبر والبطر، وجعلهم مصداقا لقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وانفردت ثقيف بالسيادة في الطائف، وأصبحت من أعظم القبائل العربية التي يضرب بقوتها وثروتها المثل. وكانت من قبائل العرب المستعربة، أي من العرب العدنانية. وكانت بين ثقيف وقريش منافسة في مجال الدين ورئاسة الأوثان وشعبيتها. وكانت تنظر إلى وثنها اللات كمنافس لهبل بل للكعبة، فأقامت حول اللات حرما وأحاطته بمظاهر التقديس وشعائر الدين نفسها التي كانت مختصة بالكعبة. وحين زحف أبرهة بجيشه إلى مكة انفردت ثقيف بموقف التأييد له، وبعثت معه أبا رغال دليلا للجيش على الطريق إلى مكة، وقد مات هذا الدليل في الطريق وأبغضه العرب ورجموا قبره. وكان الثقفيون أغدق العرب عيشا كما قال ياقوت، وكان هواها مع بني أمية، وقد التقوا على حب الثراء والجاه والتوسع في التجارة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قريش والأنصار حليفان، وبنو أمية وثقيف حليفان. وكان عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف زوج آمنة بنت أبي سفيان، وكان له منها داود بن عروة. وذهب كثير من المفسرين أنه المعني في قوله تعالى حكاية عن أهل مكة، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد نبغ في ثقيف الحارث بن كلدة، وقد رحل إلى فارس وتعلم الطب، واشتهر طبه بين العرب، واشتهر بعده ابنه النضر، وهو ابن خالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تجول في عدة أقطار وصحب الأحبار والكهنة، وكان له إلمام بعلوم الفلسفة والحكمة، وأخذ الطب من أبيه. وكان النضر كثير العداء والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أيضا فيهم أمية بن أبي الصلت، وكان من الشعراء المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية والإسلام، اطلع على كتب القدماء وخاصة التوراة، وكان في مقدمة الحنفاء. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في يده وكفر به حسدا، وأخذ يحرض على الرسول ويرثي قتل أعدائه في وقعة بدر. له في التوحيد والحكمة شعر كثير، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. ومما يذكر لثقيف من المآثر أنه ارتد غالب العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريشا وثقيفا. قال الحافظ ابن كثير: وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام فلم يفروا ولا ارتدوا، وكان لهم أثر وبلاء في الحروب الإسلامية، ولهم مواقف بطولية محمود. وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطائف إما لأنها المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله من بني ثقيف يعني من جهة حليمة السعدية، فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مكة الواعي يجهل الصلات الوطيدة بين مكة والطائف وتزاور أبنائهما، وأن أخبار تكذيب قريش له وتصديهم بالأذى له قد بلغت الطائف، لكنه تجشم هذه الرحلة حرصا على تبليغ الرسالة وانتشار الدعوة، وذلك يدل على علو همته النبوية وشدة توكله على الله، ويدل على أمله في الفطرة البشرية السليمة. لما ازدادت وطأة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذاها بعد أن صار وحيدا بلا نصير يحميه ويؤويه من الناس، ولما زهدت قريش في الإسلام وانصرفت عنه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعوة في قريش لم تعد مجدية، وبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخر لعله يجد فيه نصيرا وقبولا واستجابة لما جاء به من الله عز وجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حيث تقطن ثقيف يلتمس نصرتهم والمنعة بهم من قوم. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف إما لأنه المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله من بني ثقيف من جهة حليمة السعدي، فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه، وكان يرجو أن يهديهم الله تعالى فيستجيبوا لدعوته. الطائف كما مر بلدة معروفة بينها وبين مكة اليوم 80 كيلو مترا تقريبا، كل هذا ساره وقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه كما ذكر ابن سعد وابن الأثير والمقريزي مولاه زيد بن حارثة ماشيا على الأقدام ذهابا ورجوعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان خروجه إليها 3 بقين من شوال 10 من البعث. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة 3: عبد ياليل ابن عمرو بن عمير، ومسعود ابن عمرو بن عمير، وحبيب ابن عمرو بن عمير، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قوم. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله، يمرط أن ينتف ثياب الكعبة إن كان الله أرسله. وقال الثاني: أما وجد الله أحدا يرسله سواك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فلما يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرهم قال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وهذا فيه كلام يأتي إن شاء الله جل وعلا. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه خبر قدومه على الطائف فيبتلئ عليه وتزداد عداوتهم وشماتتهم، ولكن القوم لم يفعلوا، يعني لم يكتموا عنه، وقالوا له: اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه، وأخذوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموهما، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. فلما دخل الحائط رجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف، وعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه هو وزيد بن حارثة. يذكر من أخرج هذه القصة وروى خبرها حديثا هاهنا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وثبته غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحزن على واقع أمته، عظيم الأسى على واقع خلفه وراء ظهره في الطائف، وواقع أليم ينتظره وهو قادم إلى مكة، وقد أخذ به الهم المتكاتف من ذلك الصدود المتواصل من قومه ومن القبائل التي عرض عليها الإسلام. وإنا لنلمح ذلك في هذا الدعاء المشهور الذي دعا الله به منصرفه من الطائف، حيث اشتكى إلى ربه جل وعلا ضعف قوته، فهو لا يملك القوة التي يجابه بها المعاندين ويزيل بها الطغاة الذين فرضوا الحجر الفكري على الناس وضيقوا مجال الاستجابة للدعوة. هل لا يدعى بهذا الدعاء لأنه ضعيف، يعني لأنه ضعيف الإسناد؟ لا، ولكن يدعى به لا على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعاني التي فيه لا تترك. لذلك ننظر في بعض الكلام في شرح سقراطه، فإذا ما دعا به داع لا على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واعيا لما يدعو به. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، حيث لا يستطيع الخروج بواقع الدعوة من المأزق الذي وضعها فيه أعداؤه وهواني على الناس، حيث يتجرأ أعداء الله على السخرية منه والاعتداء على جسده الشريف. وإنه لعجب أن يوجد في وقت واحد من يسيل دمه ومن يتبرك بدمه، يريد ما أتى بعد مما قيل عن عداس رضي الله عنه، فليس على وجه الأرض من يعظمه أتباعه ويتبركون به كهو، ومع ذلك ينتهك أعداؤه من حرماته ما لا يقدمون عليه مع خدمهم ومماليكهم، ثم يستجدي رحمة الله التي وسعت كل شيء ويعلن ضعفه واضطراره إلى ربه جل وعلا الذي يملك أمره وأمر كل شيء. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، وهو سبحانه سند أوليائه المؤمنين. وتكرار ذكر ربوبية الله تعالى بالتخصيص بعد التعميم لتأكيد أمر اللجوء إلى الله رب العالمين، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، فهذه ربوبية عامة للمستضعفين، وأنت ربي فهذه ربوبية خاصة به. ثم يسأل ربه أن يكون معه وألا يتخلى عنه وألا يكل أمره إلى بعيد يعبس بوجهه له ويترفع عليه كما حصل من أهل الطائف، ولا إلى قريب له السيطرة والنفوذ في بلده كالملأ من أهل مكة، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيء الذي امتلك عليه لبه وأخذ عليه مشاعره هو أن يحوز على رضوان الله تعالى وأن يكون بعيدا عن سخطه وغضبه. إذا تم له ذلك فليعاده من شاء أن يعاديه من البشر، وليعملوا ما شاءوا في أذيته والكيد له، غير أن الجمع بين الظفر برضوان الله تعالى والتمتع بعافيته من أذى الناس هو أرفق بالعباد الذين من شأنهم الضعف والافتقار. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. في هذه الفقرة يتبين عمق التوحيد ومبلغ التجرد لرب العبيد، فهو لم يشعر بهذا الحزن المضني والهم المتواصل ليدرأ عن نفسه الأذى أو ليجلب لنفسه شيئا من حياة الهدوء والنعيم، بل هو يستعذب كل هذا الأذى من أجل الله تعالى، غير أنه مشفق من غضب ربه تعالى أن يكون قصر في أمر من أمور الدعوة من غير أن يشعر، فيتعرض لشيء من غضب مولاه جل في علاه. فإذا لم يكن صدود الناس وأذيتهم إياه بسبب تقصير حصل منه، فإنه لا يبالي بما حصل له من الأذى على يد أعدائه، لأنه إنما يحتسب ذلك كله عند ربه جل وعلا. وفيه تأكيد رجاء بنيل البراءة من سخط الله تعالى وغضبه بهذا التوسل العظيم والالتجاء البليغ. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. فرضوان الله تعالى إذن هو الهدف الأعلى والمطلوب الأسمى الذي تسخر له كل المطالب. وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحل رضاه وينجلي سخطه، فحي هلا بالبلاء، وهو ساعة إذن نعمة ورخاء. ثم يختم الدعاء بالكلمة العظيمة التي يقولها وعلم أصحابه أن يقولوها عند حلول المكاره: ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا تحول للمؤمن من حال الشدة إلى حال الرجاء والرخاء، ولا من الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى. ولا قوة له على مواجهة الشدائد وتحمل المكاره إلا بالله جل وعلا. لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط أي في البستان، قالوا توجه إلى ربه تبارك وتعالى بذلك الدعاء المشهور. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وكان في الحائط أي في البستان، ورأي ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء أهل الطائف، تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه مستغربا ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم رضي الله عنه. فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليه. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: سيدي، ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. قال الألباني رحمه الله: أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرضي مرسلا، ولكن قوله: إن أبيتم فاكتموا علي ذلك، وقوله: اللهم إليك أشكو إلى آخر الدعاء، ذكرهما بدون إسناد، وكذلك رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق. وروى هذه القصة الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، وفيه الدعاء المذكور بنحوه. قال الهيثمي: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات، فالحديث ضعيف، وقد قواه غير الألباني من أهل العلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو محموم محزون، فلم يستفق صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو بقرن الثعالب. استجاب الله تبارك وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فأخرج الله من أصلابهم من عبد الله تعالى وحده لا شريك له. وقد ذكر ابن إسحاق وابن سعد وابن القيم في الزاد أن سماع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وإسلامهم كان عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف حين بات بنخلة. قالوا: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى، وكانوا 7 نفر من جن أهل نصيبين، فاستمعوا لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله تعالى خبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هبط هؤلاء الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا. هذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف، أنصتوا فاستمعوا إلى هذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف، فها هي تنتقل إلى عالم آخر هو عالم الجن. فتلقوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومضوا بها إلى قومهم، كما مضى بها أبو ذر الغفاري إلى قومه، والطفيل بن عمرو إلى قومه، وضماد الأزدي إلى قومه، فأصبح في عالم الجن دعاة يبلغون دعوة الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأصبح اسم محمد صلى الله عليه وسلم تهفو إليه قلوب الجن وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط، وأصبح من الجن حواريون حملوا راية التوحيد ووطنوا أنفسهم دعاة إلى الله رب العالمين، ونزل في حقهم قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة الجن. كان هذا الفتح الرباني في مجال الدعوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة عاجز عن الدخول إلى مكة، فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن وينزلوا بهم ألوان التعذيب؟ وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في دوار المطعم بن عدي كان يتلو على صحابته سورة الجن، فتتجاوب أفئدتهم خشوعا وتأثرا من روعة الفتح العظيم في عالم الدعوة وارتفاع راياتها، فليسوا هم وحدهم في المعركة، هناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة التوحيد مع الشرك. وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوفد الثاني متشوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى كلام رب العالمين، فعن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقل: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه،

وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وأما دعاؤه على تقييف بقوله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي إلى آخره، وأما لقاؤه بعداس فلم يثبت من طريق صحيح. قال القاضي عياض: انشقاق القمر من أمات معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الحافظ ابن كثير: أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. روى الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم آية القمر، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. الحديث في الصحيحين. قال الحافظ: وهذا يعارض قول أنس رضي الله عنه أن ذلك كان بمكة، لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة إذ بمكة، وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارض. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. انشق القمر بمكة مرتين. قال الحافظ: وقد خفي على بعض الناس فدعا أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما لا يعلمه أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقال الحافظ ابن كثير: قوله مرتين فيه نظر، والظاهر أنه أراد فرقتين لا مرتين. روى الطحاوي في شرح المشكل والطيالسي في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة أرادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو كبشة هو الحارث بن عبد العزى، والد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، زوج حليمة السعدي، فكانوا إذا أرادوا نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ابن أبي كبشة، وقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار، أي المسافرون، يعني يقولون: إنما سحر أعيننا، لم ينشق القمر ولا شيء، هذا من سحر ابن أبي كبشة، انتظروا ما يأتيكم به السفار، أي المسافرون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فقالوا: ذاك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد شوهد ذلك، يعني انشقاق القمر، في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند. قال الحافظ في الفتح: قال بعضهم: لو وقع انشقاق القمر لجاء متواترا، واشترك أهل الأرض في معرفته، ولما اختص به أهل مكة. جوابه: أن ذلك وقع علينا وأكثر الناس نيام، والأبواب مغلقة، وقل من يرصد السماء إلا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادات أن ينكشف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد، لأن الزمان ليس كهذا الزمان. الناس الآن ليلهم كنهارهم وهم يسهرون في الباطل وما أشبه، وأما الناس قديما فكانوا ينامون إذا دخل الليل ولا يرصدون السماء ولا يتوقعون شيئا يحدث، فلا يشاهد ذلك إلا الآحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها، ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ كان في بعض المنازل التي يظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض، كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم، وهذا أمر معلوم مشاهد، فقد يحدث الكسوف كليا في مكان ويكون جزئيا في مكان آخر، وقد لا يراه قوم آخرون، فهذا كله واقع على حسب دراسة الفلك. ومع ذلك لم يؤمنوا، لأنهم إنما طلبوا ذلك استكبارا وعنادا.